مشكات يا نورا غزا ظلماتي وأضاء من نور الكتاب حياتي. غايتكم تحفيظ قول ملكنا بدمي ونفسي أجمل الغايات. قد شع نوركم بأرجاء الدنا يا حبذا الأنوار في الساحات. مشكاتنا أم وترعى دارنا وهي الأساس تفيض بالخيرات. والدار أفياء تناثر برها للحافظ الماضي مع الآيات. أفياء ترعى من يرتل آية أهدافها هي رفعة الدرجات. درجات جنات بدار كرامة وبهذه الدنيا لنيل ثبات. كل الذين بها يسارع نبضهم للأجر للخيرات للحسنات. ونفوسنا ترقى بها وقلوبنا فاضت بحب الله في النبضات. ولأن أفياء الحبيب تدارنا نشرت هدى التثبيت في الأصوات. فزنا بما قرأت لتروي مهجتان ترجو رضا الرحمن بالإخبات. زين المواسم موسم في صيفنا نتلو به ونفيض بالبسمات. رمضان موسم قارئ متنافس يتلو كتاب الله في الليلات. ونكرر السور الجميلة دأبنا فتقبل الرحمن ذي النبرات. أفياء داري دار فخر دائم، أفياء تبقى لي منار حياتي. أفياء داري دار فخر دائم، أفياء تبقى لي منار حياتي. مشكات يا نورا غزا ظلماتي وأضاء من نور الكتاب حياتي. غايتكم تحفيظ قول ملكنا بدمي ونفسي أجمل الغايات.